عادي كنسير شؤون ديال حياتي عادي، وكنعتبر راسي بزاف. والفرق اللي كاين ما بيناتنا وما بيناتكم هو ان نتوما كتهتمدوا على حاسة البصر بزاف، حنا كنعتمدوا على حاسة السمع. يعني داكشي اللي كديروا نتوما بالبصر حنا انا كنديروا بالسمع، او حنا كنديروا بالسمع. كيفاش تقبلتي الاعاقه ديالك؟ هذا سؤال عادي. علاش؟ حيت الانسان كيخصو يتقبل الواقع ديالو كما هو، ما يمكنناش نبدلوا الواقع. ولو تعطاتني بانني نبدل الاعاقه بحاجه اخرى، ما غنبدلش هذه الاعاقه هذه، وما غنوليش كنشوف. علاش؟ حيت لو وليت كنشوف انا نعاود حياتي من الاول. دم تقبل ديال الاعاقه هو بحد ذاته تقبل للواقع، داكشي اللي كنعيشوه وداكشي اللي مقدر علينا. سيرو ديستان، نظره المجتمع ليا على حسب. كاين طبقات، كاين اللي كيشوفك عندك ما يعني ما تصلح ما دير والو، كاين اللي كيعرف بانك عندك يمكنك دير كاع داكشي اللي كيديروا الناس الاخرين، وداكشي كيختلف حسب الافكار ديال الناس والمواقف. اذا كانت نظره المجتمع سيئه غادي نحاول نصلح هذا الموقف هذا بشتى الطرق. ولكن كما كتعرفي او كما كنعرفوا جميعا، ما يمكنناش نصلحوا العالم كامل. كيف ربما تكون نظرة المجتمع ديالي المجتمع اللي حيط بيا، طبعا تكون نظرة ديالهم مزيانة ليا، هذا اللي كيشجعني. والمجتمعات الاخرى فما يمكن ليش كامل نصلحهم على جلس جلستهم. إلا حدت لي امر عادي كنتصرف بحال اللي كتصرفوا نتوما، مثلا زرت كسيده غنعيط لومبيلونس باغ اكزومبل، ولا شي حاجه بحال هكا. المهم تو سا سي نورمال، هما عادي جدا. هل كفيه شخصيه ضعيفه ام قويه؟ كنظن من خلال الاسئله اللي جاوبت عليها غادي تعرفي واش، او غادي نعرفوا او غادي تعرفوا واش الكفيف شخصيه قويه ام ضعيفه. ربما يكونوا بعض المكوفين اللي عندهم شخصيه ضعيفه نظرا للبيئه اللي كيعيشوا فيها ونظرا للاحباط اللي كدير عليهم العائله ديالهم. لكن بالنسبه لي انا شخصيا الحمد لله شخصيه جد جد جد قويه. علاش؟ حيت متقبل الاعاقه ديالها وكنحقق انجازات اللي ما تقدرش تحقق لا من طرف المبصرين او المكوفين. هذا اللي كيخليني شخصيه قويه جدا. سيرتي الذاتيه طويله بزاف، الا بقيت كنحكي فيها راه ما غتنوضش. سيرتي الذاتيه تسديت في 2001، جفيت 30 اوبيراسيون، درت 30 عمليه في فرنسا. انا عضو في البرلمان مده 2014 2016، جوج افلام، فيلم سيناريو ديال فيلم كتبته، جوج اربعه المسرحيات عفوا، بعض المسرحيات اللي كتبتهم. غادي نصدر مجموعه قصصيه بعد عام من دابا. انا درت دوره ديال الهندسه الصوتيه في النت، الحمد لله خريج جامعه سوهاج يعني في مصر، يعني دوره بار نت. سانكيام اني موسيقى، ثروزيام اني باتري، فوالا بليزيور شوز. الرياضه كذلك، اكيجوتسو، الكونغ فو، جودو كاملين درتهم، غول بول كاملين درتهم. سونز اوبليي بيان سور لانفورماتيك، انا جي 3 دبلوم ان انفورماتيك، والتخصص ديالي هو لا بروغراماسيون اي ديفلوبمون دي سيت ويب، برمجه المواقع الالكترونيه بسبع لغات برمجه. يعني انا جو براتيك 7 لونغاج دو بروغراماسيون، HTML بكل انواع ديالو، CSS بكل انواع ديالو، جافا سكريبت كل انواع ديالو، البي اتش بي، ماي اس كيو ال، والفي بي سكريبت. كيف تقوم بتوعيه مجتمعنا؟ شوف المجتمع المغربي مقسم، فما غنقدروش نوعي 40 مليون نسمه يعني كيهمني والمحيط ديالي، ومن طرف داك وانطلاقا من داك المحيط غيتوعى كاع المجتمع. عادي غادي يعني انا كنفهم المحيط ديالي بانني قادر انني ندير كاع داكشي اللي كديروا، ما كاينش فرق بيني وبينك، او بيني وبينكم، او بيننا وبينكم، او بيننا كاملين. طبعا اعتمد على النفس ديالي في كل شيء الا في بعض الاشياء اللي مازال ما ممكن لي نعتمد على راسي فيها، بحال مثلا انني ناخذ الدواء ديالي بوحدي. سكيفي الدواء مازال ما تكتبش بالبرايل هنايا في الدوله ديالنا، يعني خاص دار ولا بد شي واحد يقرا لك. اما تبا باقي على راسي في كل شيء. من نظري في التجوز بمرأة كفيفه او مبصره، الكفيف او الكفيفه ديما خاص تتجوز او تزوج. اذا كانت كفيفه تزوج بواحد مبصر، واذا كان كفيف يتزوج بوحده مبصره. علاش؟ باش تعاونوا في الحياه. انا بالنسبه ليا ضروري انني نتزوج بمراه مبصره.